أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. ولكي نستوعب المطلب نجعله في نقاط. النقطة الأولى: من هو أول من قسم القضية إلى قضية حقيقية وإلى قضية خارجية على صعيد البحث المنطقي وعلى صعيد البحث الأصولي؟ الجواب: أما على صعيد المنطق فأول من تعرض إلى تقسيم القضية إلى حقيقية وخارجية وذهنية هو الشيخ الرئيس ابن سينا، وتبعه على ذلك علماء المنطق. ولهذا نجد المناطق يقسمون القضية إلى قسمين: إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية، ثم يقسمون القضية الحملية إلى أربعة أقسام: إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، ثم يقسمون القضية المحصورة إلى كلية وجزئية، ثم يقسمون الكلية بلحاظ موضوعها إلى قضية حقيقية وخارجية وذهنية. فنلاحظ أن هذه الأقسام الثلاثة، الخارجية والحقيقية والذهنية، هي أقسام للقضية الحملية الكلية، وليست أقساما للقضية الشرطية ولا للقضية الحملية الجزئية، وإنما هي أقسام للقضية الحملية الكلية. ومن هنا نفهم أن هذا التقسيم في الحقيقة هو بحث منطقي وليس بحثا أصوليا. وحينئذ من حقك أن تسأل: إذا كان بحثا منطقيا لماذا يطرح في علم الأصول؟ الجواب: وذلك لأن المناطق قسموا القضية إلى هذه الأقسام مع قطع النظر عن مفادها، بينما الكلام في علم الأصول يقع عن القضية الخارجية والحقيقية بلحاظ مفادها وهو الحكم الشرعي. لذلك حتى السيد الشهيد في العنوان قال: القضية الحقيقية والخارجية، ولم يسكت وإنما قال للأحكام. فالمناطق قسموها مع قطع النظر عن مفادها، أما في علم الأصول فقسموها بلحاظ مفادها وهو الحكم الشرعي. ومن جهة أخرى إن بحث المناطق عن القضية الحقيقية والخارجية والذهنية قد أغفل كثيرا من المطالب والنكات المهمة التي تؤثر فيما لو كان مفاد القضية هو الحكم الشرعي. فرأى الأصوليون حاجتهم إلى هذا البحث من جوانبه التي لم يتعرض لها المناطق، ولهذا لم يكتف الأصوليون بما طرحه المناطق، بل طرحوا البحث من جديد وتعرضوا إلى كثير من الجوانب التي أهملها البحث المنطقي. وهذا يكفي لأن يكون مبرر لتبحث هنا، نقول ليس هو هذا العلة الأساسية، وإنما بحث الأصوليون هذا المبحث في علم الأصول وأضافوا هذه النكات، وذلك لأن هذا البحث له تأثير كبير ويعتبر من المبادئ الأساسية لكثير من الأبحاث المنطقية كمبحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، يعتمد على هذا البحث. مبحث الواجب المعلق والشرط المتأخر والواجب المشروط وغيرها من الأبحاث العقلية التي ستأتينا إن شاء الله تعالى في الدليل العقلي، فإن جميع تلك المباحث تؤخذ مبادئها من هذا البحث، ولذلك طرح في علم أصول، فهو بحث منطقي، ولكن بسبب احتياج بعض المسائل الأصولية له طرح في علم أصول. طبعا لم يطرح في صميم البحث الأصولي، وإنما طرح في التمهيد، لأنه ليس مسألة أصولية وإنما هو من مبادئ المسائل الأصولية، ولذلك طرحه السيد الشهيد قدس سره تحت عنوان تمهيد، ولم يطرحه من صميم المباحث الأصولية. هو مبدأ من المبادئ التي تهيئ لنا الأرضية في المباحث الأصولية الآتية. أما من هو أول من نقل هذا البحث من علم المنطق وطرحه في علم الأصول؟ فالجواب إن أول من تعرض إلى ذلك البحث على الصعيد الأصولي هو الميرزا الناهيني قدس سره، كما صرح بذلك السيد الشهيد قدس سره في بداية الحلقة الأولى في المقدمة، أشار إلى أن أول من طرح البحث عن القضية الحقيقية والخارجية وأن الأحكام الشرعية تنصب على نهج القضية الحقيقية هو الميرزا الناهيني. يبقى سؤال أخير في هذه النقطة، أن المناطق قسموا القضية إلى ثلاثة أقسام: حقيقية وخارجية وذهنية. ولكن الأصوليين طرحوا قسمين فقط، وهو القضية الحقيقية والخارجية، ولم يتعرضوا إلى القسم الثالث وهو القضية الذهنية. الجواب وذلك لأن البحث الأصولي عن القضية بلحاظ مفادها وهو الحكم الشرعي، والقضية الذهنية ما كان موطنها الذهن ولا علاقة لها بالأحكام الشرعية. فباعتبار أن القضية الذهنية لا علاقة لها بالأحكام الشرعية، لذلك أهملها الأصوليون ولم يبحثوا عنها في علم الأصول. نعم مرات يشار إليها لكن لم يطرح عنها بحث مستقل وخاص في علم الأصول، لأن الهدف وهو ما يتعلق بالحكم الشرعي لا علاقة له بالقضية الذهنية، ولذلك أهملوا القضية الذهنية وذكروا فقط وفقط القضية الخارجية والقضية الحقيقية. إذن النقطة الأولى، أول من تعرض لهذا البحث من المناطق هو ابن سينا، وأول من تعرض لهذا البحث من الأصوليين هو الميرزا النائي. النقطة الثانية، ما هو الفرق العام بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ الجواب، القضية الخارجية هي تلك القضية التي أخذ فيها الموضوع بما هو محقق الوجود، محقق الوجود، سواء في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو في الزمان المستقبل أو في جميع الأزمنة الثلاثة. المهم أن الموضوع لوحظ بما هو شنو؟ محدد، محدد ومحقق الوجود، أي أنه لوحظ بما هو موجود فعلا محدد بأفراد خارجيين، سواء هؤلاء الأفراد وجدوا في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل أو بلحاظ جميع الأزمنة، كلها تسمى قضية خارجية. مثلا المولى ينظر، إذا أردنا أن نضرب مثال للحاضر، نظر المولى إلى الواقع الخارجي ورأى أنه في هذه المدينة مثلا 100 عالم أحصاهم بالأسماء، فلان ابن فلان فلان ابن فلان، فأحصى 100 عالم، فقال للمكلف أكرم العلماء، وكان قصد المولى ما هو؟ هؤلاء العلماء الموجودون خارجا الذين شخصهم المولى وأحصاهم عددا، حددهم يعني، فقال للعبد أكرم العلماء، وكان يقصد هؤلاء العلماء 100. فهذه قضية خارجية. ومرة بلحاظ الزمان الماضي، مثلا المولى أحصى علماء القرن مثلا الرابع الهجري، شاف علماء القرن الرابع الهجري وسوى بهم قائمة، فلقى مثلا 50 عالم من علماء إلى الأعلام كانوا قد عاشوا في القرن الرابع الهجري، أحصاهم عددا وقال لعبده أكرم علماء القرن الرابع الهجري. هذه قضية حقيقية أو خارجية بعد؟ هذه قضية خارجية، لأن المولى وإن ذكر عنوان علماء القرن الرابع لكنه نظر إلى أفراد محددين معينين أحصاهم بأسمائهم فقال لعبده أكرمهم. هسه أكرمهم باعتبار متوفين جميعا، أكرمهم مثل بقراءة سورة الفاتحة لهم، وهكذا بلحاظ المستقبل. لو استشرف المولى المستقبل وكان مما يعلم المستقبل كالمولى الحقيقي عز وجل، فلاحظ مثلا في القرن الخامس والعشرين مجموعة من العلماء، أو لا هذا بعيد جدا، قول مثلا لاحظ سنة 2020 ميلادية وأحصى عدد العلماء في تلك السنة القادمة 2020 وقال لعبده أكرم علماء العام 20 بعد 2000، هو حدثهم وعلم منهم، المولى يعلم منهم بأسمائهم وأعدادهم وأشار إليهم وقال لعبده أكرمهم. هذه أيضا قضية شنو؟ خارجية. وهكذا لو لاحظ المولى مجموعة من العلماء المحددين المشخصين في الزمان الماضي ومجموعة من العلماء المحددين المشخصين في الزمان الحاضر ومجموعة من العلماء المحددين والمشخصين في الزمان المستقبل أشار إليهم وقال أكرم العلماء، وكان يقصد هؤلاء العلماء الذين شخصهم، هذه أيضا تعتبر قضية خارجية. ومن هنا نفهم أن القضية الخارجية لا ينحصر موضوعها بما إذا كان الأفراد موجودين فعلا في زمان الخطاب، لا يمكن أن يكون في الزمان الماضي ويمكن أن يكون وين؟ في المستقبل، كما يمكن أن يكون في الحاضر، ويمكن أن تلحظ الأزمنة الثلاثة، كلها تعتبر قضية خارجية. أما القضية الحقيقية فهي القضية التي يصب المولى الحكم فيها على موضوع مقدر الوجود، أي أن يلتفت المولى إلى ذهنه وإلى تقديره فيلحظ عنوانا كليا ثم يصب الحكم على ذلك العنوان الكلي، لا بما هو صورة ذهنية، لا، وإنما يصب الحكم على ذلك العنوان الكلي بما هو مرآة حاكية عن الأفراد الخارجية التي يقدر وجودها ويفترض وجودها. إذن هو لم يصب الحكم على أفراد محققي الوجود خارجا، وإنما على أفراد مفترضة الوجود على عنوان كلي كاشف عن أفراد مفترضة الوجود. مثاله واضح، كما لو قال المولى أكرم العالم، فالمولى لاحظ عنوانا كليا وهو عنوان العالم، ثم أمر عبده بإكرامه فقال أكرم العالم. وعنوان العالم عنوان كلي لم يلحظ فيه المولى فردا معينا، وإنما المولى كأنه قال لعبده كل ما فرض أنه عالم وجب إكرامه. وهكذا مثلا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن المولى جعل وجوب الحج على موضوع كلي وهو عنوان المستطيع بما هو مرآة لأفراده الخارجية التي يقدر وجودها. ولهذا يكون هذا الحكم الشرعي صحيحا وصادقا ولو لم يوجد ولا مصداق واحد خارجا. يعني نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا يوجد مستطيع في الخارج، فهذا الحكم حكم صحيح لأنه لم يلحظ فيه الفرد الخارجي الموجود فعلا، وإنما لوحظ فيه الأفراد كأفراد مقدرة الوجود. هذه القضية نسميها قضية حقيقية. ولتعميق المطلب نطرح هذا التساؤل، ما هي الفروق الأساسية بين القضية الحقيقية والخارجية للأحكام؟ الجواب نشير إلى جملة من الفروق، بعضها نظري وبعضها عملي له جنبة عملية. الفرق الأول، إذا نريد نحصر الفروق نقول أولا، الفرق الأول ما أشرت إليه قبل قليل، وهو إن الموضوع في القضية الخارجية أخذ بما هو متحقق الوجود خارجا في أحد الأزمنة الثلاثة أو في جميعها، بينما الموضوع في القضية الحقيقية أخذ بما هو مفترض الوجود وليس بما هو محقق الوجود. هذا الفرق الأول اللي شرحناه قبل شوية. الفرق الثاني، وهذا الفرق الثاني مترتب على الفرق الأول، هذا الفرق الثاني، إذا قال المولى أكرم العلماء على نهج القضية الخارجية فيما لو شنو أحصى عدد العلماء وحددهم ورأى أنهم 100 عالم فقال أكرم العلماء، ويقصد هؤلاء 100. أو قال أكرم العلماء، لكن على نهج القضية الحقيقية. طبعا شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق الأول بيناتهم هو هذا، أنه أكرم العلماء أحصى عدد العلماء بما هي أفراد متحققة الوجود، بينما في أكرم العلماء كقضية حقيقية لم يحصل عدد ولم يلحظ الأفراد المحققة خارجا، وإنما لاحظ العنوان، عنوان العالم، فقال أكرم العالم أو أكرم العلماء. المهم الفرق الثاني، إذا قال أكرم العلماء على نهج القضية الحقيقية، أو قال أكرم العلماء على نهج القضية الخارجية، فهل يمكن أن نشير إلى فرد من أفراد الجهلاء في الخارج؟ هو شنو؟ جاهل وليس عالم. هل يمكن أن نشير إليه ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه؟ هل يمكن أن نشير إلى الجاهل الخارجي ونقول لو كان هذا عالما وجب إكرامه؟ يمكن أن نقول ذلك أو لا يمكن؟ الجواب، إن كانت القضية حقيقية نعم يمكن ذلك. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الإكرام هو عنوان العالم بما هو مقدر الوجود، إذا قدر وجود عالم وجب إكرامه، وهذا الجاهل نقدر شنو؟ نقدر كون عالم فنقول لو كان عالما لوجب إكرامه، فيصح ذلك ولا إشكال فيه. أما إذا كانت القضية خارجية فلا يمكن أن نشير إلى الجاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرام. لماذا؟ لأن الموضوع في القضية الخارجية محدد ومشخص ومحقق الوجود، أي أن المولى تصدى لتشخيص الأفراد، أحصاهم عددا 100 عالم، وهذا الجاهل منهم أو ليس منهم؟ ليس منهم. فالقضية أكرم العلماء إذا كانت قضية خارجية فهي غير شاملة لهذا الجاهل، لا فعلا ولا تقديرا. أما فعلا، لأن هذا الجاهل فعلا من العلماء أو ليس من العلماء؟ ليس من العلماء، فالقضية لا تشمله فعلا. أما تقديرا فنقدر، نقول إذا كان عالما، الجواب القضية الخارجية لا تقدير فيها ولا افتراض فيها، لأن الحكم فيها انصب على موضوع محقق ومحدد ومشخص لا تقدير فيه. فحتى لو بعدين تحول إلى عالم بالمستقبل، هذا سيأتي إن شاء الله، أيضا لا تشمله القضية الخارجية. هذا هو الفرق الثاني. نشوف الفرق الثاني مترتب على الفرق الأول. الفرق الثالث، موضوع القضية الحقيقية لابد أن يكون عنوانا كليا. فالمولى إذا أراد أن يصب الحكم على نهج القضية الحقيقية فلا بد أن يلحظ عنوانا كليا ويصب الحكم على ذلك العنوان الكلي وتلك الطبيعة الكلية. فمثلا يلحظ عنوان العالم أو طبيعة العالم، أي عنوان كلي لو جزئي، عنوان كلي، فيقول أكرم العالم، فيصب وجوب الإكرام على موضوع كلي. ما هو الموضوع الكلي؟ وهو العالم، لكن لا بما هو طبيعة كلية ذهنية، لا، وإنما يصبه على ذلك العنوان الكلي بما هو مرآة حاكية عن الأفراد الخارجية المقدرة الوجود. لكن يصب الحكم على الأفراد لو على العنوان؟ على العنوان، لا بما هو، وإنما بما هو مرآة حاكية عن الأفراد الخارجية. بينما في القضية الخارجية الحكم حقيقة إنما ينصب على الذوات الخارجية. المولى لاحظ أفراد العالم في الخارج زيدا وعمرا وخالدا وبكرا، فقال أكرم العلماء. والمراد الحقيقي من أكرم العلماء من هو؟ الذوات الخارجية. يعني صب وجوب الإكرام على زيد، على خالد، على عمرو، فكأنه قال أكرم زيدا، أكرم خالدا، أكرم بكرا. فالحكم في القضية الخارجية في الحقيقة ينصب على الذوات الخارجية وليس على العنوان الكلي. ولكن تسهيلا للعملية التشريعية وفرارا من التكرار، يعني التكرار شنو؟ يكون يحصل كل الأفراد يقول أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم خالدا، وهي عملية شنو؟ مطولة. فابتعادا عن هذا التطويل يأتي بعنوان جامع لهذه الأفراد ويصب الحكم على ذلك العنوان، فيقول أكرم العلماء. لكن الحكم حقيقتان انصب على العنوان لو على الأفراد؟ على الأفراد الخارجية. إذا لماذا صبه على العنوان؟ لأن الأفراد عديدة، فلا يستطيع المولى أن يكرر الحكم بعدد الأفراد فردا فردا. فتسهيلا للعملية جاء بعنوان صب عليه الحكم، وهذا العنوان ليس مقصودا وإنما لمجرد تسهيل العملية. بخلاف القضية الحقيقية فإن الحكم في الحقيقة انصب على ذلك العنوان الكلي الحاكي عن الأفراد الخارجية. فالقضية صارت شنو؟ بالعكس، في الخارجية الحكم ينصب على الأفراد، لكن باعتبار تعددها أخذنا عنوانا تسهيلا للعملية. بينما في القضية الحقيقية الحكم انصب على العنوان ومن العنوان ذهب إلى الأفراد. هذا فرق أساسي بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. طبعا العنوان الكلي الذي يؤخذ في القضية الحقيقية وينصب عليه الحكم لا فرق فيه بين أن يكون عنوانا عرضيا كعنوان العالم، أكرم العالم، فإن العلم من ذاتيات الإنسان لو عرضي أمر عرضي، أو أن يكون عنوانا كليا ذاتيا كعنوان الإنسان، أكرم الإنسان، فإنه عنوان ذاتي. هذا مو مهم، المهم أنه ينصب على عنوان كلي سواء كان ذاتيا أو كان عرضيا. هذا يفرق. هذا الثاني. الفرق الرابع، إن العنوان الكلي الذي ينصب عليه الحكم في القضية الحقيقية يمثل، هذا العنوان الكلي يمثل المناط والملاك والعلة في ثبوت ذلك الحكم لهذا الموضوع، فحينما يقول المولى أكرم العالم على نهج القضية الحقيقية فوجوب الإكرام انصب على عنوان، عنوان العالم، وهذا يكشف عن أن العلة والسبب في وجوب الإكرام، شنو العلة والسبب؟ هو صفة العلمية، لأنهم علماء ويمتازون بالعلم وجب إكرامهم، فهذا العنوان الكلي بمثابة العلة والمناط والسبب لجعل الحكم وهو وجوب الإكرام. لماذا وجب إكرام العلماء؟ العلة شنو؟ لأنهم علماء، لأنهم يحملون العلم، بينما في القضية الخارجية العنوان الكلي الذي يصب عليه الحكم تسهيلا للعملية التشريعية لا يمثل المناط والعلة، لا يمثل المناط والعلة، فالأفراد غير متحدة المناط. مثلا إذا قلت كل من في البلدة الفلانية قد مات، سكان البلدة الفلانية كلهم شنو؟ قد ماتوا. هاي قضية خارجية لو حقيقية؟ هاي قضية خارجية. زين، كل من في البلدة، هذا عنوان كلي لو جزئي؟ كل. لكن هذا العنوان الكلي هل يكشف عن أن الحكم وهو الموت ثبت لجميع الأفراد بمناط واحد وعلة واحدة؟ لا. الجواب كلا، المناط مختلف، بعض الأفراد ماتوا قتلا، بعضهم ماتوا بسبب المرض، بعضهم مات حتف أنفه، وهكذا. فالقضية الخارجية إذا صبت الحكم على عنوان وهو من في البلدة، هذا لا يعني أن المناط واحد ومشترك بين جميع أفراد، بل المناط مختلف، هذا مات العلة وذاك مات العلة أخرى. أما في القضية الحقيقية أكرم العالم، فإن المناط في وجوب الإكرام هو شنو؟ واحد، وهو العلم، إكرام زيد لأنه عالم، زين إكرام عمر لأنه عالم، إكرام بكر لأنه عالم، فثبوت وجوب الإكرام للفرد الأول والثاني والعاشر والمئة بمناط واحد لأنه عالم، بينما في القضية الخارجية موت الأول والثاني والعاشر ليس بمناط واحد. هذا هو الفرق الرابع بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. الوقت انتهى، لكن نقرأ هذا المقدار. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، اللي عند درس على راسه، مر بنا في الحلقة السابقة في التمهيد من الحلقة الثانية أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، ولا يوجد لدينا حكم يجعل على نهج القضية الذهنية. زين، ما هو الفرق بين القضيتين؟ قال والقضية الخارجية، هذا في الحقيقة إشارة إلى الفرق الأول الذي أشرنا إليه. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج، لكن موجودة فعلا في أي زمان؟ ما محدد، مرة في الزمان الماضي، مرة في الحاضر، مرة في المستقبل، مرة في الأزمنة الثلاثة. لذلك قال موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم الحاضر مثلا، أو في أي زمان آخر، الماضي أو المستقبل، لكن بشرط أن تلحظ الأفراد بما هي محققة ومحددة ومشخصة. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد في الماضي ومن هو موجود في الحاضر ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء، فأشار إليهم جميعا، عرفهم بأسمائهم وأعدادهم، وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيصب الحكم على شنو؟ على الموضوع بما هو ذهني، لكن لا بما هو صورة ذهنية صرفة، وإنما بما هي مرآة للخارج. فيشكل قضية شرطية. احنا خلينا القضية الحقيقية والخارجية من أقسام حملية، لكن هنا يقول فيشكل قضية شرطية، هتخليها بين قوسين، هذا أحد الفروق الذي سنشير إليه بين الحقيقية والخارجية. فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم. فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هذه قضية شرطية، لكن أحيانا نشوفها قضية حملية. وإذا قال أكرم العالم، لكن هو شنو يقصد؟ يقصد العالم المقدر الوجود في الذهن، قاصدا هذا المعنى، يعني العالم المقدر الوجود. إذا كان الإنسان عالما فالقضية روحا شرطية، وإن كانت هي صياغة حملية، وسنعمق هذا المطلب إن شاء الله في الدرس القادم. وهناك فوارق بين القضيتين تأتي إن شاء الله، شرحنا بعضها ونتم الباقي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا لا لا. الذهنية، لا الذهنية ما هو موضوعها.